منظومة أسماء الله الحسنى لسيد أحمد الدردير رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تباركت يا الله ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي أرحمت بها الأكوان من حضرات الغنى. فندعوك يا الله يا مبدع الورى، يقينا يقين الهم والكرب والعلا. ويا رب يا رحمن هبنا معارفا ولطفا وإحسانا ونورا يعمنا. واسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا. ويا مالك مليك جميع عوالمي لروحي، وخلص من سواك عقولنا. وقدس يا قدوس ونفسي من الهوى، وسلم جميعي يا سلام من الضنا. ويا مؤمن هب لي أمنا وبهجة، وجمل جناني مهيمن بالمنى، وجد لي بعز يا عزيز وقوة، وبالجبر يا جبار بد عدونا. وكبر شؤوني فيك يا متكبر، ويا خالق الأكوان بالفيض عمنا. ويا بارئ احفظنا من الخلق كلهم بفضلك، واكشف يا مصور كربنا. وبالغفر يا غفار محض ذنوبنا، وبالقهر يا قهار ابخر عدونا. وهب لي يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق وسع وجد لنا. وبالفتح يا فتاح عجل تكرما، وبالعلم نور يا عالم قلوبنا. ويا قابض اقبضنا على خير حالة، ويا باسط الأرزاق بسطا لرزقنا. ويا خافض اخفض للقلوب تحببا، ويا رافع ارفع ذكرنا واعلي قدرنا. وبالزهد والتقوى معز أعزنا، وذلل بصف يا نذل نفوسنا. ونفذ بحق يا سامع مقالتي، وبصر فؤادي يا بصير بعيبنا. ويا حكم يا عدل حكم قلوبنا، بعدلك في الأشياء وبالرشد قوينا. وحف بلطف يا لطيف أحبتي، وتوجهم بالنور كي يدركوا المنى. وكن يا خبيرا كاشفا لكروبنا، وبالحلم خلق يا حليم نفوسنا. وبالعلم عظم يا عظيم شؤوننا، وفي مقعد الصدق الأجل أحلنا. غفور شكور لم تزل متفضلا، فبالشكر والغفران مولاي خصنا. علي كبير جل عن وهم واهمين، فسبحانك اللهم عن وصف من جانا. وكل حفيظا يا حفيظ من البلاء، مقيت أقتنا خير قوت وهننا. وأنت غياث يا حسيب من الردى، وأنت ملاذ يا جليل وحسبنا. وجد يا كريما بالعطاء منك والرضا، وتزكية الأخلاق والجود والغنى. رقيب علينا فاعف عنا وعافنا، ويسر علينا يا مجيب أمورنا. ويا واسعا وسع لنا العلم والعطاء، حكما أنلنا حكمة منك تهدنا. ودود فجد بالود منك تكرما علينا، وشرف يا مجيب شؤوننا. ويا باعث ابعثنا على خير حالة، شاهد فأشهدنا علاك بجمعنا. ويا حق حققنا بسر مقدس، وكيل توكلنا عليك بكفنا. قوي متين قوي عزم وهمة، ولي حميد ليس إلا لك. ويا محصي الأشياء يا مبدئ الورى، تعطف علينا بالمسرة والهنا. أعدنا بنور يا معيد وأحينا، على الدين يا محيي الأنام من الفنا. مميت متني مسلما وموحدا وشرف بذا قدري كما أنت ربنا ويا حي يا قيوم قوم أمورنا ويا واجد أنت الغني فأغننا ويا مجيد شريف بمجدك قدرنا ويا واحد خريف كرمي وغمنا ويا صمد فوضت أمري إليك لا تكلني لنفسي واهدنا ربي سبلنا ويا قادر اقدرنا على صدمة العدا ومقتدر خلص من الغير سرنا وقدم أموري يا مقدم هيبة وأخر عدانا يا مؤخر بالعنا ويا أول من غير بدء وآخر بغير انتهاء أنت في الكل حسبنا ويا ظاهرا في كل شيء شؤونه ويا باطنا بالغيب لازلت محصنا ويا وليا لسنا لغيرك ننتمي فبالنصر يا متعالي يكن معزنا ويا بر يا تواب جد لي بتوبة نصوح بها تمحو عظائم جرمنا ومنتقم هكام دونا عفو رؤوف عافنا ورأف بنا ويا مالك الملك العظيم بقهره ويا ذا الجلال الطوف بنا في أمورنا ويا مقسط بالاستقامة قونا ويا جامع فاجمع عليك قلوبنا غني ومغن اغننا بك سيدي ويا مانع امنع كل ويا ضر ضر المعتدين بظلمهم ويا نافع انفعنا بأنوار ويا نور نور الظاهر وسرائر بحبك يا هدي وقوم طريقنا بديع فأتحفنا بدائع حكمة ويا باقيا بك ابقنا فيك أفننا ويا وارثا ورثني علما وحكمة رشيد فأرشدنا إلى طرق الثنا وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا وحسن يقين يا صبور وفينا بأسمائك الحسنى دعوناك سيدي تقبل دعانا ربنا واستجب لنا بأسرارها عمر فؤادي وظاهري وحقق بها روحي لأظفر بالمنى ونور بها سمعي وشمي ونظري وقوي بها ذوقي ولمسي وعقلنا ويسر بها أمري وقوي عزائمي وزكي بها نفسي وفرج كروبنا ووسع بها علمي ورزقي وهمتي وحسن بها خلقي وخلقي مع الهنا وهب لي بها حبا جليلا مجملا وزدني بفرط الحب فيك تفننا وهب لي يا رباه كشفا مقدسا لأدري به سر البقاء مع وجد لي بجمع الجامع فضلا ومنة وداوي بوصل الوصل روحي من الضنا وسر بي على النهج القويم موحدا وفي حضرة القدس المانع أحلنا ومن علينا يا ودود بلذبة بها نلحق الأقوام من سار وصلي وسلم سيدي كل لمحة على المصطفى خير البرايا نبينا وصلي على الأملاك والرسل كلهم وآلهم والصحب جمعا وعمانا وسلم عليهم كل ما قال قائل تباركت يا الله ربي لك الثنا وصلي على المبعوث بالنور والهدى وبالندد الفياض منه أمدنا وصلي على المبعوث بالنور والهدى وبالمدد الفياض منه أمدنا وصلي على المبعوث بالنور والهدى وبالمدد الفياض منه أمدنا